الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا اجمعنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا بسم الله ابراهيم عند يفهمون جماعة فائدة كأنه أراد أن يقول الشارح رحمه الله أن موضع انتهاء آية السجدة في صاد عند قوله وأناب فقر راكعا وأناب ثم يبدي التالي أو المستمع ومرقنا بين المستمع والتالي والسامع خلافا لبعض من ذهب إلى التواء بينهما فقال أن آخر الآية هو وأناب لا لأن بعضهم يرى أن تمام المعنى ينتهي عند قوله تعالى فقر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ثم يركع فقل لا ركوع عند أناب هذا معنى الفائدة عرفنا هذا ثم انتقل إلى إلى إلى الآية التي في سورة فصلت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون قال تسجدوا عند قوله ولا هم لا يسأمون لا عند قوله فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون من نظر إلى ظاهر الآية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فكأن ظاهر الآية يفهم أن هذا نهاية السجدة فيسجد الثاني والمستمع يقول لا إنما نهاية السجدة بعد الآية التي تليها فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون هكذا يقول أن قال وقيل يعبدون لكن الصواب كما أشار إليه الشارح رحمه الله قد تكون بعض المصاحف تشير إلى كذا قد يكون في بعض الأئمة ذهب إلى كذا لكن أراد يقول أن تحقيق الخلاف السجدة عند صادم عند نهاية قوله وأناب والسجدة في سورة فصلة عند قوله ولا يسأمون نعم يقول التالي أو المستمع له الخيار إن سجد عند قوله يسأمون أو سجد عند قوله يعبدون نعم قلنا أن السجود سنة وعند الحنفية واجب ولعله الأرجح لكن معنى الوجوب أي أن من كان مستمع للطهارة عالما بما يقرأ متدبرا فيه عرف أن هذا موضع سجود فينبغي له إن لم يكن تأكيدا وجوبا أن يسجد لأن فيه مذمة كما قال في قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون والآية التي وإذا قرأ عليهم القرآن التي في سورة الانتقاص لا يسجدون فكأن فيه ذم لعدم السجود فينبغي للإنسان أن يسجد نعم يعني يكبر إذا سجد يعني هذا واضح الله أعلم يعني لا أظن فيه خلاف لكن الرفع من السجود فيه خلاف هل يكبر إذا رفع ولا يكبر أما التكبير في اثناء السجود الهوي لموضع لوضع الجبهة على الارض ما اظن فيه خلاف، انما خلافه في الربع من السجود، فلذلك نص عليه قال هو المذهب إذا الله أكبر فيسجد ثم إذا رفع رفع قال الله أكبر. نعم. وقيل لا يكبر للرفع بل يسجد إذا رفع وهو قائم برفعه. وقيل إن كانت بغير الصلاة كبر للإحرام والسجود. أن الصحيح أن ليست تكبيرة إحرام، إنما هي تكبيرة خفض ورفع، بس إذا جاءت تكبيرة إحرام فلا بد من تحليل وهو التسليم، والتسليم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن قال به كثير من الأئمة لكن ما ثبت عن النبي. إذا جعلت لها تكبير وتحليل فجعلتها هيئة الصلاة، والصحيح ليست هيئة الصلاة. نعم. قال أبو الخطاب الرعاية كما لو صلى ركعتين ويجب كذا قال محرم الوجود لأنها صلاة ولم يذكره آخرون والمراد الذي ولهذا لم يذكر جلوسه كفراء الإيمان. كان يقول مجرد السجود فإذا رفع رأسه من السجود يجلس، من رأى فيه تسليم مسلم، ومن لم يرى فيه تسليم لا بد من جلوس بعد الرفع من السجود. فهل هو واجب ولا مندوب؟ من رأى أنه ندبا قال أنه صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم سجد في الصلاة لكن ما جلس ثم نهض قياما، فدل على أن الجلوس في سجود التلاوة ليس بواجب. نعم. وهو ركن في أكثر الروايتين. ركن هذا تستعمل لأن أنت تقول أنها سنة، يعني كان يقول هي سنة لكن من أتى بها فلا بد لها من شروط وواجبات، يعني صحيح كلامه هي سنة، يعني أنت بالخيار أحببت أن تسجد إلا لا تفعل على الصواب، لكن شرعت فيه فهذه السنة تتحول إلى أجزاء كشروط وأبعاد كأركان، إذا فقد ركن منها ما صح، فجعل السلام منه ركنا، جعل السلام من من التسليم من سجود التلاوة جعله ركنا من أركان سجود التلاوة، والصحيح أنه لا تسليم فيها كما أن لا تشهد فيها، فيها تسليم لكن لا تشهد فيها، تسليم هذه لكن التشهد لن نرد فيه تشهد. نعم. ويمكن واحدة نص عليه وعنه لا يمكن إلا التسليم. نعم. صحيح أنها تسليم فيه واحدة صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر يجزئ فيها تسليمة واحدة، هذا الذي ورد عن الصحابة ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكرها القاضي في الفقه وعنه لا سلام له لأنه لم يصلي ولا يتشهد فإن سجد في الصلاة رفع يديه نص عليه. لو قيل الإنسان ما الدليل على أن ساجد من سجد لآية السجدة في التلاوة فكبر وسجد ودعا ثم رفع رأسه وكبر، ما الدليل على أن التسليم هذا واجب أو أنه سنة؟ إلا القياس على أنها جزء من الصلاة أنها كفرات، لكن ليس هناك دليل نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أخطأت في أن قلت أنه ورد التسليم، لن نرى التسليم، التسليم والتشهد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لكن قد يحتج محتج يقول عدم النقل لا يدل على عدم الثبوت، كون الناس ما نقلوا أنه سلم لا يدل على أنه لم يسلم، قد يكون ذلك قائم، لكن يقال في مثل هذه المواقف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على أن ينقلوا عنه صلى الله عليه وسلم كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بمفعاله وما يتعلق بشؤون الصلاة والدين، ما كانوا يتركون شيئا، فلو حصل لنا نقل فإنهم وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم حتى وضع اليد وضع الكفين على الفخذين، هل هي مفرجة أصابع أو مضمومة، وكيفية التشهد وإشارة بالإصبع ما تركوا شيئا. إذا كان هناك تسليم لنقلوه إلينا، لما لم ينقل تسليم لأنه الآن لم يثبت، واضح؟ لكن من أثبته أثبته بالقياس على أنها صلاة. هم هذا؟ نعم. ولا يتشهد لأنه صلاة لا خشوع فيها، ولم يشرع التشهد في صلاة الناس، بل ذلك نص عليه. وخرج أبو النضار أنه يتشهد قياسا على الصلاة وفيه الوحي، والأفضل وجوده عن القيام. هذه مسألة كذلك جديدة قد نعرفها الناس، قد يلاحظ يعني يلاحظ أحدنا أن بعض التالين لكتاب الله عز وجل إن جاءت آية سيدة وضع المصحف على جانب وانتصب قائما استقبل قبلة ثم هوى وخر ساجدا، يسأل بعض الناس، لكن هذا الفعل أفضل، وهذا لعله أقرب إلى الصحة، لأن السجود خر رافعا وأناب، قلنا الركوع بمعنى السجود، وأثنى الله على داود أنه خر من قيامه، فالخرور لا يكون إلا عن ملامسة الأرض، ما يكون ركوع، لا يسمى لمن ركع خارا. فإذا كان الخرور لا يكون إلا عن قيامه دل على أن الإتيان بالسجد عن قيامه أفضل من أن يسجد هو ذلك، وهذا قول الحنفية كلهم. وكان رأينا نعم فإن سجد عن جلوسه فحسن. قاله أحسن. نعم. مثلا يقول لي وفي شكر سبحان ربي الأعلى من الأولى، وإن زاد على ما ورد فحسن، وذكر في الرعاية أنه يقيد وإن زاد ما ورد الذي ورد، ما الذي ورد في سجود التلاوة؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. فأمن يقولون هذا في سجود التلاوة، يقول سبحان ربي الأعلى وجوبا، ثم يقول هذا الدعاء الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر في الرعاية أنه يخير بين وبين ما ورد، والأولى أن يقول فيه ما يليق من آية. يعني آيات سجود التلاوة قد يكون فيها عظة وأمر بشيء، وفيها قد يكون نهي عن شيء، وفيها أمر بتسبيح، وفيها أمر بذكر الله عموما، فيقول اختار هذه المناسبات فيدعو بها بالسجود. هكذا أراد أن يقول. نعم. سجد صلاة رفع يديه فاصبع عليه، فاتمه كما وجزم به وجهه، لما روى والد الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض ويرفع يديه للتكبير. حديث الحجر هذا صحيح، لكن من كان من لاحظ منكم فيما تقدم في الجزء الأول من سنن الصلاة رفع اليدين، تجد الشارح نصر القول على أن المصلي لا يرفع يديه إلا في ثلاثة مواقف: عند تكبيرة الإحرام، فإذا أراد الركوع، حين الرفع من الركوع، الموقف الرابع حين القيام من التشهد الأول فقط. واستدل على ذلك في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وحديث أبي سعيد الخدري، ثم جاء إلى مثل هذه الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، يقول هذا لبيان الجواز، أو أنه فعله قديما صلى الله عليه وسلم واستقر الأمر عليه. إذا كان أمر كذلك فلا يصح أن تستدل بما أولته قديما وتستدل به على مسألة أخرى. كنا ألقينا الدلالة من هذا الحديث الأول، أولناه بأنه أمر قديم، بأنه مسوق وأنه متروك، ثم جئنا في هذا الموقف واستدلنا بعموم قول وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع ويرفع يديه، يعني إذا رفعت رأسك من السجود قل الله أكبر هكذا، وإذا رأت أن تهوي السجود قل الله أكبر هكذا، يعني في كل خفض ورفع. ومنها الفوي لسجود التلاوة. هذا الحديث لم نقل به في الأول، فلا يصح أن تأخذ به تارة ويلغى تارة، فلا يصح تتركه تارة، إما أن تعمل به في كل المواطن أو يترك في كل المواطن. إن هذا أخرى. وقال الصابي لا يرفعهما وهو رواية، وفي الشر وهو رواية المذهب أن يرفع عليه إذا كان بالصلاة، قال الله يعني إذا كان وعاول السجود قد يرفع عليه كم يرفع عليه. إذا طلبنا الدليل أتى بهذا العموم، وذكرنا أن في الصلاة ليس هناك رفع يدين إلا في ثلاثة وأربع مواطن فقط، ليس منها هذا، ليس منها الموطن الذي يخر منه المصلي إلى السجود، لا، إنما إذا هبط إلى الركوع يرفع يدين، وإذا رفع رأسه من الركوع يرفع يدين، أما إذا هبط إلى السجود لا يرفع يدين، يكبر فقط. وليس هناك دليل صريح في أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه إذا هبط إلى السجود، إنما هي عمومات بحديث لم نرتضي وجه الدلالة منه في الأول ثم تدلنا في السنة تدلنا به هنا. نعم. وفي الشر أنه قياس المذهب لقوله ابن عمر كان لا يفعل في السجود متفق عليه، وهو مقدم على الأول لأنه أخص منه وأطلق في الفروع الثلاثة. إيش معنى أطلق في الفروع الثلاثة؟ ما معناه؟ أنا في كتاب الفروع الذي وجد الشارع مطبوع كتاب جيد يقول لم يبين أيهما الصواب، إنما ذكر أنه يرفع ورواية لا يرفع، هكذا معنى الإطلاق. نعم. الظاهر أنه يرفعهما إن كان في غير الصلاة في الأقل، كان غير الصلاة يرفع، إذا كان غير الصلاة وراد أن يكبر يجيب الكلام يرفع عليه. نعم. أفضل يقرأ الاختصار بسجود، وهو جمع آياته وقراءتها في وقت ليست فيها، وقيل هو أن يحذف في قراءته آيات السجود. قال المؤلف وكلاهما مدة وفيه إخلال بالتفكير. هذا الصلاح يسموه اختصار السجود، فيقول اختصار السجود محدث وبدعة وله معنيان، إما أن يجمع الإنسان آيات سجود التلاوة كلها، فلعله كان يختم القرآن في اليوم ولا في اليومين الثلاثة ولا في فيها، وعند نهاية الختمة يقرأ آيات السجود ولا في فيها، يقول هذا المعنى لا يصح وهو محدث، هذا قال اختصار السجود. وفيه شيء آخر أنه يحدث قراءة آيات السجود، يقرأ في المصحف فإذا جاء عند آية التلاوة انتقل منها إلى الآية التي تليها وغادرها ما قرأها. هناك معنيان لاختصار السجود، يقول كلاهما محدث، من جمعها كلها في وقت واحد محدث، ومن انتقل عنها فلم يقرأها إلى الآية التي تليها كذلك محدث. يترك المصحف على ترتيبه، فإذا كان وصل عند آية السجدة وتهيأ له أن يسجد السجود، وإلا يقرأ كما هو لكن لا يترك الآية. نعم. لعل هذا كان في القديم، ما أدري كان يسوون الناس الآن لا أعرف، لكن هذا معنى اختصار السجود. نعم. اختصار مثال طيب، إيش كان غرضهم؟ الله أعلم، لعله كان يقرأه في الفلاحة هو فلاح، ولا كان مسافر، ولا كان في عمل، فما كان. ثم جاء وصار آيات السجود مع بعض، خمس آيات ست آيات فيها سجدات ولم يسجدها، لما جاء المسجد قرأهن وسجد، أو أنه أراد يتبرك بهن، لعله كان فيها معنى من المعاني بالأقراء كلها لغرض ما، يقول هذا محدث. كذلك تجاوزها أنه لا يقرأ هذا محدث. ولا يستحب الإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها ولا قراءة ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها ولا قراءة السجدة فيها. بل يكره عنه. ولا يستحب الإمام السجود في صلاة الله يا ربي. انت الفرق بين السجود في صلاة لا يجهر فيها ولا قراءة السجد فيها. لم يقول إذا قرأ السجدة آية فيها سجدة كالانشقاق الصلاة السرية كالعصر والظهر. أقول لا يستحب للإمام، ما قال يعني يحرم، قال لا يستحب. عدم الاتباع الإمام تفضل كراهة، أنه مكروه في حقه أن يقرأها، وموطن الكراهة أنه لو فعل ذلك فسجد يتشوت الناس. كثير منهم لا يعرف ما معنى السجود ولما سجد الإمام، وبعض من قصد قائم وبعض كذا، يقول خشية أن يلبس عن الناس يلبس عليهم فلا يفعل ذلك ولا يقرأ آية السجدة، لأنه لو قرأها ولم يسجد فكأنه ترك سنة. هذا قصدها. لكنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ آية السجدة فسجد وسجد المسلمون معه. ويقال إذا كان الجامع ليس جامعا كبيرا كالحرم، يظن بعض الناس الذي لا يعرف القرآن ولا يفهم اللغة لا يدري ما معنى السجود، قد يشتبه على بعض الناس. إن كان الجامع صغير أو مساجد الحي المعروفة والناس يعرفون القرآن، أو أنهم يلاحظون بعضهم بعضا أما الكثرة الصفوف وتشعبها لا يدري التالي ما الذي يفعل الأول. لكن إذا كان مسجد الحي ورأى الناس سجد سجد معه، يفعلها حسب المناسبات. فإن كان مسجد يعرف الناس يرى بعضهم بعضا فلا يقال أنه لا يستحب، بل هو مستحب فعله صلى الله عليه وسلم إن كان جامع كبير. نعم. ذكر الجماعة من صاحب الفروق لأن فيه إبهاما على المأمومين، وقيل لا إبهاما لأن فيه إبهاما إبهاما. نعم. لأن فيه إبهاما على المأمومين، وقيل لا يقرأ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الصف ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ تسجيل السجدة. رواه أبو داود. وفي المغني والشق رأى أصحابه رؤيا قلبية مو بصرية، إنهم يعني خمنوا فقال كأنه قرأ السجدة في الظهر، لأن يعني سجد رأوا فيها من الطول ما يناسب سورة السجدة. نعم. وفي المغني والشق اتباع السنة أولى. اتباع السنة أولى رد على من؟ رد على من قال لا يستحب. قال اتباع السنة أولى منه. نعم. فإن فعل فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه. هكذا المذهب، لكن الصواب من علم إذا علم المأموم أن الإمام سجد التلاوة يجب عليه متابعته ليس مخيرا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا. والأمر لابد من متابعة، ما يقال أن المأموم مخير بس ما كذا يقول. نعم. هذا قول أكثر الأصحاب لأنه ليس بمسنون للإمام ولم يوجد الاتباع المقتضي للسجود. وقال الصادق هو هذه العلة. قلنا فرقنا بين الاستماع والسماع، أن من سمع تاليا يقرأ ولم يكن قصده الاستماع لا يسمى بحقه السجود، ومن كان مستمعا يجب أو يؤكد بحقه السجود. واضح هذا؟ فيقول أن المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية إذا سجد لم يسمع تلاوة، وليس هناك سبب يستدعي السجود، لكن يقال له السجود في الصلاة ليس الغرض منه الاستماع، ليس سببه الاستماع، إنما سببه متابعة الإمام. واضح هذا؟ التعليل الذي جاء به خطأ. قال القاضي يلزمه متابعته، واختاره المؤلف بقوله انما جعل الامام ليؤتم به، بقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. نعم. وما تفعوه ينتقل من الافضل والبعيد. ايش معنى ينتقل؟ النقل ما هو؟ ابطال الدليل والعلم. فيقول نحن نبطل عليه الإبطال لا يكون إلا بدليل يسلمه الخصم، لا تنقض دليل الخصم أو تبدله إلا بشيء يعترف به ويقول به. فكأن من قال أنه لا يسن متابعة المأموم للإمام، هؤلاء يقولون أن الأفرج إذا كان بعيدا وقرأ الإمام السجدة في صلاة الجهرية يجب عليه متابعة الإمام، والبعيد الذي ما جنس المعاد والإمام قرأ في صلاة الجهرية وسجد للتلاوة، فلا بد البعيد الذي لم يسمع القرآن يسجد كذلك في سجود الإمام. فكيف أمرتموه بالسجود وهو لم يستمع للآية، ونهيتموه عن السجود خيرتموه بين السجود وتركه لأنه قرأ في صلاة سرية؟ قال المعنى واحد، هذا معنى النقل، واضح؟ متى يكون السجود السهو مكنونة؟ إذا ترك شيئا مكنونة في الصلاة، إذا ترك سنة في الصلاة، الهيئات القولية والهيئات الفعلية وبعض الأقوال، ترك بعض الأذكار لن يأتي بها لكمالها، أو ترك بعض الهيئات بمتوضع اليدين وكالتكبير وكإشارة بالإصبع، ترك هذه الهيئات، هل يسن له السجود؟ من رأى أنه يسجد بهذا السهو فهو مخير، إن فعل ولا يفعله، لأن موجبه مسنون، فالسجود كذلك يكون مسنون، لكن لو ترك واجبا يجب عليه سجود السهو. واضح هذا؟ وكذا يفرج في وجوب متابعته في سجود السهو المسنون، والتشهد الأول إن قلنا هو السنة قال أريد سمي الإمام، ويستحب سجود الشكر خلافا لأبي حنيفة ومالك في كراهة، وفيه في تميم لأمير الناس فهو مريض. يستحب سجود الشكر، الشكر لله عز وجل بعد ما انتقل في التلاوة، قص ذلك إذا جاءت نعمة على الإنسان، هل النعمة خاصة أو عامة؟ فيه خلاف، في نعم عامة يعني تعم الناس جميعا، بعضهم رأى أن سجود الشكر لا يكون إلا عند تجدد النعم العامة لا النعم الخاصة، فيسجد لله شكرا سموه سجود الشكر. وكذلك إذا دفعت نقمة عامة عن الناس فبلاء عامة، يسجد لله شكرا على دفع هذه النقمة. فرحها مالك لأنه رأى لأنه لم يبلغه عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لكن غيرهم بلغهم ما ورد عن الصحابة فقالوا به، هل يسمى ايه؟ سجود الشكر. وسأتي عن المصنف. وفي ابن تميم، كتاب ابن تميم جلزق، قال فيه لأمير الناس، هذه الكلمة أشكلت على بعض الناس، وهي حقيقة ليست لأمير الناس، لكن لعل الناس أخطأ فكتبها لأمير الناس فتشكلوها، أصلها لأمر يعم الناس، فيسجد للشكر لأمر يعم الناس. فلما قرأوا هذا الكتاب ابن تميم وجدوا فيه كلمة لأمير الناس، فظنوا أن السجود إنما يكون هو للأمير ما يكون للناس العاديين، فكان عندهم إشكال كبير جدا، قالوا هذا كيف يكون، هذا قول غريب وهو ساذج، وأصله يسجد لأمر يعم الناس. نعم. تقرأ. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم وانتفاع اللقاء، كذا قاله جمهور أصحابنا لما روى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر أو يسر به خر ساجدا، رواه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر العلماء. وسجد عليه السلام حين قال له جبريل يقول الله من صلى عليك صليت عليه ومن سلم سلمت عليه، اللهم صل عليه وسلم، رواه أحمد. نعم. وسجد حين شفع في أمته فأبيت، رواه أبو داود. وسجد الصديق حين جاءه فأس مسيلمة، إنه تخبر من سيلمة قتل إن فتنة عظيمة لما بشر بأن مسلم قتل سجد لله شكرا أن الله طفى هذه الفتنة. نعم. وسجد علي حين رأى ذات بدية من خوارج. وسجد علي حين رأى ذات بدية من خوارج والله أحمد. وسجد سعد حين بشر بثوب الفداء علي. علي رضي الله عنه قاتل الخوارج لما قاتلهم استشكل على بعض الناس إن كانوا جهاد عباد يقومون الليل لكن عندهم انحراف لا يأخذون إلا عن القرآن فقط ويكذبون بالسنة وخرج من ذلك انحراف فكري خطير جدا حتى أنهم يكفرون الناس يقتلون أهل الإيمان ويهجعون أهل الأوثان ما قاتلوا النصارى لكن قاتلوا المسلمين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحبب ولاة الأمر في قتالهم قتالا شديدا قال اقتلوهم قتل عادل فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم مع أنه ما أمر خروج على ولاة الظلمة. ولذلك لما استشكل على الناس هذا الأمر قال علي رضي الله عنه أخبرني صلى الله عليه وسلم أن في هؤلاء القوم كذا وكذا ابحثوا عنهم فبحثوا فلم يجدوا قال أما أن نبيكم صادق ابحثوا عنه فكان يكشف حتى وجد العلامة في ضبع الرجل فكبر وسجد لله تصريحا للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا لأن الإمام علي رضي الله عنه أنه في قتال هؤلاء كان محقا قال فلما رآه سجد لله شكرا لبيان أن هؤلاء يجب قتلهم. نعم لكن صلى عليهم ومسلمون لكن فتنتهم عظيمة لو تركوا للناس استباحوا أعراض واستباحوا دماء وخلقوا الناس وآذوهم فقتلوا النبس لا تجهز على جريحهم وإذا دخلوا ما تخمص وإذا غنموا منهم لا تخمص كما يفعل جمال الكفار لكن قتلهم وطردهم واغتيال فتنة منهم مطلب عظيم في الإسلام. نعم. وسجد ان يبشر بثوبة الله عليه كذلك الكعب الذين تخلفوا في غزوة تبوك فترة طويلة تخلف في غزوة تبوك من الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. غزوة تبوك كانت في الصيف كانت في الثمار لكن حارة شديدة جدا خرج وهؤلاء الثلاث خلف منافقون كثيرون لكن هؤلاء كانوا مسلمون فتخلفوا الأعذار منهم كعب قال كان يستوب نفسه قال حقي بعد شوية أن يأكل شيء من الرطة وهكذا واستأنف حتى فات الركب وقطع مرحلة طويلة فعرف أنه لا يصل إليه قال فنظرت فيما حولي من المدينة ولم أجد إلا مغموزا في عقيدته أو رجال شجاب عجاز ما يجاهدون كبار أو نساء ورأيت من بينهم جلدا شاما قال عرف انه وقع في الورطة. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة اقبل الناس الي فبدأ المنافقون يعتذرون فما جاء في الآيات تعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم فلا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وذكر الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. هذا جاء إلى النبي قال يا رسول الله أما إني رضيت جدلا يعني عندي لسانا أتكلم رضيت عند غيرك لخلصت نفسي لكن أعلم أنه لا ينجيني إلا الصدق والله ما تخلصت عن مرض ولا كذا ولا عن كذا كنت صغير جسم كذا لكن صور في نفسي كذا قال أما إن هذا فقد صور اذهب حتى يتوب الله عليك ثم أمر الناس ألا يكلموه وأمر زوجته ألا تخاطبه فانجفل الناس عنه وكان وقيمه جلس 50 يوما من أصعب الأيام التي مرت عليه حتى أن يقول أجل المسجد فأصلني فلا أحد يرد عليه السلام ثم لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد كان يترك إليه النظر فلا يترك عليه السلام قال إلى أن باقف عليه كذا بكى كثيرا أتأذى كثيرا جاءت البشارة بالتوبة الشاهد لما بلغ بالتوبة سجد لله شكرا فعلى الصحابة رضي الله عنه وفي عهده صلى الله عليه وسلم دل على أن سجود الشكر وارد ولا مو وارد؟ ذاك الخلاف هل هو سجود لنعمة عامة ولنعمة خاصة؟ أصلاً حتى لنعمة خاصة يشعر الإنسان بنعمة خاصة من النعمة العامة. النعمة العامة كقتل مسيلمة، كنزول كذا، كفضل فتنة كبيرة، كنصر إمام على كذا، يشعر الإنسان شكر لله عز وجل. هذا شيء مما عمل المسلمين كله. والنعم الخاصة كأن تعلم أن الله عز وجل صرف عنك بلاء خاصا في مالك أو بكذا أو بأهلك أو بنفسك، فتسجد لله أو دفع نقمة. هاي سمي دفع النقمة. وجب النعمة أن جاءك شيء مما يبشر به، كما إذا كان من يعني يخص الأمن والسكينة والطمأنينة، حتى كذلك من فضل الله في الدنيا. نعم. وظاهرة لا فرق بين النعم الباطنة والظاهرة. ليس النعم الباطنة والنعم الظاهرة، النعم الظاهرة معروف، والنعم الباطنة أن تجد الناس يصابون بخوف وأنت معك طمأنينة، وتجد الناس بلغط وكذب ونفاق، أن الله ما منفعك بشيء من سكينة الإيمان تعلم أن تخوض بما يخوض فيه الناس، وتجد الناس مثلا يعني يتلبسون بشيء من الحرام المحرمات القبية وأنت قد نزهك الله منها، هذه من نعم الباطلة كبيرة. قد يكون في الإنسان شجاعة وفيه نخوة وفيه مروءة وفيه يعني سخاء وكرم، إذا وجدت هذه أو وجد أن في فلان بخل وجبن وكذا وأنت نجاك الله من هذه الصفات، هذه النعم الباطنة. إذا شعر الإنسان بأن هذه النعم أعطاها الله وسلبة من غيره فيحكي لله شكرا. ما نقص على النعم الباطنة، لكن يقول ظاهر النقص عن الإمام أن سجود الشكر يستحب كما يستحب النعم الظاهرة كذلك للنعم الباطنة. نعم. وحياته الخاص وجماعة الظاهرة لأن الصلاة يحذرون سلامة من العار ولا يفعلونه في كل ساعة. النعم الظاهرة والعقلاء عادة حصل حادث سيارة فنجى الله واحد من الركاب، يهنئونه ولا ما يهنئونه؟ يهنئونه. يقول كان عادة العقلاء أن الناس يهنئون الأشخاص إذا سلموا إذا نجوا من سلامة العارض ما يحدث لهم من عوارض، نجى الداهم من آفة نزلت، الناس فتنوا في كذا، فهذا كلمة من تلك الفتنة فيهنئ. فقال إذا كان العقلاء هكذا يفعلون فكذلك نحن نقول أن سجود الشكر إنما يكون لله عز وجل في النعم الظاهرة. نعم. وظاهره أنه يسجد لأمر يقدر وهو المقصود ويشترط لها ما يشترط في سجود التلاوة. ما الذي يشترط في سجود التلاوة؟ الطهارة واستقبال قبلة ما هكذا يقول. نعم. ولا يسجد إلا في الصلاة. ولا يسجد له في الصلاة. ولا يسجد له لما لا تدعوه بالصلاة؟ ليه؟ زيادة. الزيادة من جزء من جزء الصلاة ولا من غير جزء؟ من الصلاة. ومن زاد في الصلاة من جزءها عامدا صح الصلاة ولا ما صح؟ من زاد من جزءها عامدا صح الصلاة. وإن زاد من جزءها سهوا يسقط جزء الصلاة. وإن زاد في الصلاة من غير جزءها عامدا تبطل الصلاة. وإن زاد من غير جنس الصلاة سهوا هذا ينظر فيه، كانت الزيادة كثيرة تبطل الصلاة كالمشي الكبير والحركات الكبيرة من غير داعم ولا سبب، وإن كانت يسيرة إلا إذا كان كلاما أو أكلا، إذا كان كلاما أو طعام. هذا نحن نذكر المسائل التي مرت علينا في جنس الصلاة. نعم. ولا يسجد له الصلاة من حمد لنعمة أو من ترك لنعمة واستحبه للصلاة فيها للصلاة ذلك يستحب أن يسجد للشكر في الصلاة. نعم. كفيت التلاوة وفرق الصلاة لأن سبب السجود لأن سبب التلاوة عارض للصلاة. صحيح أنه لا تجد الصلاة، من سجد عالما أن هذه السجدة ليست من الصلاة قصر عليه الصلاة. نعم، ثلاث ما قال ابن داود. طيب، وإذا رأى مبتلى سجد بحضوره، وإذا رأى إنسان مبتلى في دينه سجد بحضور ذاك المبتلى. كيف مبتلى في دينه؟ تجي تتكلم بكلام فيه إشارة من نفاق. إيش معنى نفاق الكلام؟ النفاق في الكلام كان يلمز الدين بشيء ما، يقول هذا الشعب اللي يحوقنها الناس، تجارة تقول عليها الناس، لو تلفظ هذا اللفظ دل على أنه نفس الله عليه خلل بالإيمان، أو لو قال ما هذه الصلاة، أو أشار إلى النبي صلى شيء من الكلام الذي لا يرد أو إلى الصحابة، دل على أن هذا يفسد بكلام كذبيا، وعلم أن هذا القائل يقول في بلد غير مسلمين لهم من يحميه، إذا علم أن هذا المسلم مبتلى بهذا يحمد الله كذا أو أخرى. وإذا رأى إنسان مبتلى في دينه بمعاصي ليس بجدع، بمعاصي مجاهر بها يعني. يعلم أن الله هذا نجاه منها، قال يسجد بحضوره، يعني لا يحاول. كما قال بحضوره هنا لأنه قد يكون مبتلى في بدنه، من كان أصيب ببلاء في بدنه فأراد أن يسجد لله شكرا على أن الله دفع عنه هذا البلاء، لا يجوز له أن يسجد بحضور المبتلى، لأن فيه إيجاد يحسن وإغار وتستفحذ للمبتلى، هذا ما سجد بحضوره. لكن إذا خلي ورح وحده يسجد لله عز وجل شكرا على ما نعم الله عليه ثم يدعو لهذا المبتلى. لكن من كان مبتلا في دينه يسجد بحضوره. واضح هذا؟ وإذا رأى مبتلى فسد في الحضور وإن كان في بدنه فسد ما هو عنه. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير من خلق قبلي لم يصبه ذاك البلاء. الترمذي صححه أو حسنه موجودة في السنة. نعم لا صلى الله لا تدل يعني كأن الصحب لأنه أمر عدم احترامه وإشعار أننا يعني كأنه أراد ما في دليل عليه، لكن الله أعلم كأنه أراد أن يقول أن سجودك في حضور الحضرة أو في وجود المبتلى في دينه إشعار بإهانته وإظهار نعمة الله عليه. هذا المعنى. نعم. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية في حضور حضرة المبتلى. لذلك إذا رأيت حادث سلمك الله منه لا تقف وقف المتغرب، لكن اذكر نعمة الله عليك أن لم تكن كذلك. ثم سل الله العافية لأهل هؤلاء المصابين، وسل الله العافية لهم أن يرزقهم ويغفر لهم ويتوب عليهم ونجيهم مما هم فيه. كذلك إذا كنت أحسنت بإسعار أو علمت أن هناك حريقا أو تجمع للناس على مصيبة ما، احمد الله على أن نجاك الله من هذا، ثم سل الله عز وجل العافية لهؤلاء وادعو لهم. إن دعاك لهم دل على أن لأن المؤمن لا يجوز أن يتحمل في قلبه غلا على المؤمنين. ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، منها كونه من المسلمين، هذا لا يصح الغل على المسلمين. إذا رأيت ناس لا تتكفى ولا يعني يسرك هذا الأمر بل يسوءك، لكن تحمد الله أن نجاك من ذلك حتى لو كان هؤلاء خصومك، حتى لو كانوا من المسلمين لا تتكفى، ادعو الله لهم واحمد الله على أن نجاك من ذلك. واحمد الله على إذا سمعت أي حادث رأيت أي كذا الحمد لله الذي نجانا من هؤلاء أو من صنيع أو من عمل، واذكر الله على ذلك ثم سل الله لهم العافية والغفران والتوبة. نعم، الإنسان يستغفر يقول نحن نسأل الله لهم العافية، لما نسأل لهم المغفرة؟ ليه؟ لأن كل بلاء نزل بعبد سببه ذنب، كل بلاء نزل بعبد سببه بذنب، فسأل الله لهم المغفرة على الذنوب فعل الله عز وجل يخفف عنه ويرفع عنه هذا البلاء. نعم. وهي خطة، هذا هو المشهور من الخطة، وظاهر الفرقي أنها ثلاثة، خمس أوقات منهي عن الصلاة فيها، والمشهور في المذهب أنها ثلاثة، ما هي الخمس؟ إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ثم الفريضة، فمن صلى ركعتي الفجر فلا يصلي إلا لمن فاته الوتر فيصلي الوتر قبل ركعتي الفجر ثم يصلي الفجر. أما من صلى الوتر فلا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. أما تأتي المسجد وتستنى ما شئت من النوافل فهذا لا منع عنه. واضح هذا؟ الثاني إذا صلى الإنسان الفجر مع الإمام صلى الصبح فيقف عن الصلاة حتى تطلع الشمس، إذا صلى الإنسان الصبح مع الإمام أو صلاه مع جماعة أو وحده فلا صلاة حتى تطلع الشمس وترتفع قيل رمح تصير مسافة طويلة. هذا الوقت الثالث. الوقت الثالث عند طلوع الشمس إذا ارتفع حاجب الشمس فلا تصلي حتى يظهر القرص كامل ويرتفع عن وجه الأرض مقدار طول الطين قامة إنسان أو مقدار طول الرمح ثم القامة. إذا ارتفع كذا ولها علة الأسباب سنقولها إن شاء الله إذا مرينا عليها. الموطن الرابع إذا استوت السماء في سدد السماء كان تطلع من المشرق وتقيس من المغرب، إذا مشيت من المشرق حتى تصل إلى وقت إلى مسافة الماء نقطة الماء في السماء أو الظل الذي كان من جهة المشرق من حجر فينعكس من المغرب فهي متجهة كذا، في وقت الماء يكون الظل ثابت لا يزيد ولا ينقص يكون هذا سمود استواء وقت الزوال، وقت زوال الشمس. فإذا زال الزوال وجب وقت الظهر، عند الزوال لا يجوز الصلاة لأن فيها تفجر جهنم تولع تتحرك. ثم بعد ذلك حتى يصلي العصر، إذا صلى العصر يكف عن الصلاة لا أن تغرب الشمس. الموقع الخامس عند غروب الشمس، إذا غربت أوقفت غروب فلا صلاة حتى يغيب قرص الشمس. هذه خمسة أوقات معروفة لا تجوز لا يجوز نشوء النافلة، لا يجوز يعني أن تفعلها ابتداء، لا يجوز تفعلها ابتداء خلاف الفريضة المنسية على خلاف سنذكره إن شاء الله. إذا كان فرض منسي أو كانت نافلة ترى أنه يعني يلزمك قضاؤها أو نذر ما إلى ذلك تقضيها في هذه الأوقات، مع ذلك لا تفعلها دون سبب. وسنذكر خلاف إن شاء الله في مثل الدخول المصلي إذا دخل المسجد والفريضة المنسية هل يصليها في الجوال أم يصليها. اقرأ. وهي هذا هو المشروع في الفتح وظاهر الفرقي أنها ثلاث بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وهو يشمل الوقتين ولعله اعتمد على حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تغرب الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. ولعله اعتمد على حديث عمر وابي هريره وابي سعيد بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، لما روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد صلاه لا صلاه بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تطلع الشمس. لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لا نافية. والصلاة اسم نكرة جاء بعد النفي. النكرات إذا جاءت بعد النفي تفيد العموم. تفيد إيه؟ لما قال لا صلاة أي أنكم لا تفعلوا صلاة ولا تفعلوا النفي بمعنى النهي. لما جاء اسم الجنس بعد لما جاء النكرة بعد النفي أثارت العموم فدل على أن أي صلاة يدخل فيها صلاة الجنازة يدخل فيها صلاة النافلة يدخل فيها صلاة الفرض المنزية ويدخل فيها قضاء النوافل دخل هذا العموم كل العموم داخل فيها كل صلاة. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. بقي هذا العموم هل يخصص من أحاديث الأخرى أو لا يخصص؟ مسألة فيها خلاف سنتكلم عليها إن شاء الله. هذا هو العام، لفظ عام ورد عنه صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الصلاة عموما بعد العصر وعن النهي عموما بعد الفجر. هل الصلاة بعد الفجر بعد طلوع الفجر ولا بعد إيقاع الصلاة؟ لا صلاة بعد العصر، يعني بعد دخول وقت العصر ولا بعد فعل صلاة العصر؟ بعد فعل صلاة العصر. ها؟ من يفعل صلاة فلا يصلي، لكن إذا صلى العصر فلا يصلي حينئذ. فلا صلاة بعد العصر لمن صلاها، ولا صلاة بعد الفجر لمن صلى الفجر. أما من لم يصلي الفجر فقلنا أن هناك من عنه إلا ركعتين الفجر، ومن لم يصلي العصر فله أن يتطوع ما شاء. فإذا صلى العصر فلقد عن الصلاة. نعم. يقول إن إذا طلع الفجر ما يصلي إلا ركعتين الفجر، لكن إذا دخل وقت العصر ما يصلى يصلي، يصلي ما شاء. فإذا صلى العصر تكره عن الصلاة. لأن هناك لأن صلاة الليل صلى المصلين يفهم به أنها صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتين الفجر، يعني باب التحريم الله. وفيهما من حديث عمر وابي هريره مثله، الا انهما قالا بعد الفجر وبعد العصر. يعني كان هذا لما جاء مبهم بعد الفجر وبعد العصر وضحته الروايه الاخرى التي عن ابي سعيد رضي الله عنه بعد صلاه الصبح، ما قال بعد الفجر، قال بعد صلاه الفجر، ولم يقل بعد العصر، قال بعد صلاه العصر. فقلنا من ذلك ان النهي بعد ايقاع الصلاه لا بعد دخول الوقت. ويتعلق النهي بطلوع الفجر الثاني نص عليه، وهو قول الأكثر لما روى ابن عمر مرفوعا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين، رواه أحمد والترمذي، وقال هذا ما أجمع عليه أهل العلم. الشافعية الله عليهم يرون الصلاة ما عندهم نهي من هذا. نعم. وفي لفظ الترمذي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر، وعن ابن المسيب نحو المرسلة رواه البيهقي، وعنه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يختار الله محمد رزق الله الشميلي. يقول في رواية ثانية موافقة للشافعي أن النهي من صلاة الفجر، يعني إذا طلع الفجر له أن يتلفظ بما شاء، هذا رواية ثانية. لكن المذهب أنه إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعة الفجر إلا سنة فقط ثم الفرض. لكن رواية ثانية أنه يفعل ما شاء، إنما النهي يبتدي بعد إيقاع صلاة الفريضة من الصبح. وذكر بالتحديد أنه قول أكثر، وفي العصر يفعلها إلا بالوقت غير خلاف نعلم. هذا الرسول في شيء هذا في حاجة يعني. أظن في ترى في تحريف. وفي العصر يفعلها في الصلاة لا بالوقت، لأن هذا مراد ما. هذا في خلل عندي. نعم. وفي العصر يفعلها بفعل الصلاة لا بدخول الوقت. يقول أن من جمع بين الظهر والعصر لعذر من الأعذار وقدم العصر مع الظهر إذا صلاها، ولو صلاها وقت الظهر ما يتمثل بعد ذلك. لو جاء الإنسان كمريض أو صاحب عمل كثير أو كذا من الأعذار المبيحة للجمع، وجمع بين الظهر والعصر لوقت الظهر ثم غدا له إذا تنفس، قالوا له لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. عرفنا هذا؟ وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير. تفعل سنة الظهر بعدها، يعني بعد العصر، لمن نفي ذلك، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد العصر. فسألته إحدى زوجاته رضي الله عنها أنت نهيت الناس ورأيناك تصليهن؟ قال نعم، جاءني وفد من بني سليم أو كذا ومن بني عبد القيس، فاشتغلت معه حتى فاتتني السنة هذا ركعتي الظهر، يعني السنة، فصلاها في البيت خشيت أن يراها الناس، وكان كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، فكان يداوم على فعلها بعد العصر. هذا سببه أنه قضى صلاة قبل الظهر، ثم في بعض الظهر جاء من الوفود الذين أسلموا فجعل به صلى الله عليه وسلم، ففعلها بعد العصر قضاء، ثم أثبتها فكان يداوم عليها، لكن ما كان يفعلها أمام الناس، فعلها في منزله في بيته صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا يقول من فاتته سنة الظهر فله أن يفعلها بعد العصر. نعم نعم. تعرض بين جفن؟ لكن أنا أمر أول ما أمر هذا لا علمناه أن ترفع عن الوقات يقول إذا تعارض أمران جاء وقت مستقبلهم وخلفه سنة مستحبة فيترك الأقل للأهم مصلحتين، تقدم الأرجح وهو الأقل. هذا لو كان صحيحاً عاملاً تركها الأمر يكون سنات قد يكون تركها مجانها، لكن هذا قاعدة مهمة أنه إذا تعارض مصلحتان تقدم الأرجح ويفوت الأجمع. كذلك إذا اجتمعت سيئتان مفسدتان كبيرتان على الإنسان لا بد من فعلهما، جوحما أو فوجئ بمفسدتين لا بد من ارتكاب أحدهما، يختار أيهما أعلاه وأدناه. قال خطرة كذلك في المصلحتين لا بد أن تفوت أحد المصلحتين. هذا ترى الإنسان المتلقي يعني كل إنسان فينا يصادفها في حياته إلا أن يكون يوميا فلا بد أن تمر عليه، قد يكون في أكثر من مرة، بس إنسان أحيانا يكون جاهل ما يدري قد لا يعي، ولا كثير ما تتعارض المصالح وتتزاحم المصالح، فالإنسان يرجع في الحياة الدنيا في الأمور الدنيوية في الأخروية، يعني في أمور الدين الدنيا في الدنيا كثير جدا تزاحم، تأتي بالبيت من المدرسة أول أو تأتي بمقاض البيت مثلا، تحضر صلاة الجماعة أو تذهب مع الجماعة تصلي على الجنازة تحضر معهم المأتم في تجهيز الميت كثير جدا، يعني الإنسان لو ضاعها سيشاهد كثير مما يزاحم أنه تتعارض مصلحتان أو تتعارض مصلحتان فأيهما رجح. فالفقيه الذي يتفطن ويضع الله في قلبه نورا يعرف أن هذه المصلحة أكبر فيفوتها ويأخذ بالمقصد الأدنى، أو يعلم أن هذه مصلحة أكبر فيأتي بها ويفوت الأدنى. هذا قاعدة مفهومة نجات الرسول نتكلم عليها. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.